وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ونحن في هذا الشهر العظيم الفضيل، شهر رمضان، وقد انتصف هذا الشهر وقد أقبلنا على العشر الأواخر، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أدركنا هذا الشهر الكريم، فنسأل الله عز وجل أن يتمه علينا. فنقول إن من أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما داوم عليها صاحبها، فالمداومة على الأعمال الصالحة من الأهمية في شريعتنا بمكان. فالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى إنما فرضت على الدوام، لم تفرض في شهر رمضان، ولم تفرض في وقت معين. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمن هديه عليه الصلاة والسلام الذي علم أمته، بل هو داوم عليه، كان يداوم على الأعمال الصالحة، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: كان إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل عليه الصلاة والسلام أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على عمله ويثبته ويداوم عليه، حتى إذا مرض أو نام كان لا يترك الأعمال الصالحة عليه الصلاة والسلام، بل كان لا يترك المداومة على هذه الأعمال. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكلنا يعرف أن في هذا الشهر يقبل الناس على الخير من صلاة وقيام وصيام وتلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبلت العشر اجتهد في العبادة وأكثر من التلاوة ومن القيام، هذا خير ونور على نور. فإذا انقضى رمضان، إذا به والعياذ بالله يترك هذا الخير ويترك ما كان عليه من تلاوة كتاب الله. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب لنا كما قال في القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما معنى فيه ذكركم؟ قال ابن عباس: فيه شرفكم. فالرفعة والمكانة إنما هي بكتاب الله سبحانه وتعالى. من أراد التمكين في هذه الأرض وأراد العزة، إنما هو في اتباع هذا الكتاب العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه هي التجارة العظيمة، أعظم تجارة وأعظم ربح أن تكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تتلوه آيات الليل، تتلوه آناء الليل. وكذلك قال الله في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا القرآن العظيم أنزله الله للتدبر، أنزله للتدبر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه. فلو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن الغاية الكبرى من إنزال هذا القرآن هو التدبر. كذلك من المحافظة على الأعمال الصالحة كما أنك تحافظ على تلاوة كتاب الله، تحافظ على السنن التي حافظت عليها في شهر رمضان وتداوم عليها. فالإنسان تجده في شهر الصيام يحافظ على السنن القبلية والرواتب البعدية، وتجده حريصا على صلاة التراويح التي هي في الحقيقة صلاة الوتر في غير رمضان، لكن إذا ولى رمضان يحصل له الفتور فينام عن الوتر ويتركها. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة، لأن من المحافظة على الأعمال الصالحة وعلى هذه السنن والرواتب، لأن المحافظة عليها يكون سببا للاستقامة وللمداومة على الخيرات. أما إذا ترك الإنسان هذه الأعمال الصالحة وفرط فيها، قد يكون والعياذ بالله سببا في انتكاسته. ولهذا انظروا إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. هذه الخيرية التي ذكرت في هذا الحديث لماذا؟ هل ذكرت لإمام عدل مرة واحدة؟ أو أنه داوم على عدله؟ هل ذكرت في شاب نشأ في عبادة الله ثم ترك وفرط؟ هل ذكرت في رجل قلبه علق بالمساجد ثم انتكس والعياذ بالله وترك المساجد وبقي في الأسواق يلهو؟ أم هي في أناس داوموا على هذا وعاشوا عليه وماتوا عليه؟ فهذا هو وجه الاستدلال من الحديث، أن عدل الإمام وكذلك نشأ ذلك الشاب في عبادة الله وتعلق ذلك الآخر في المساجد والتحابب الذي حصل بين الرجلين، كل ذلك لا بد فيه من الاستقامة والمداومة والاستمرار حتى يحصل الخير الكبير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجماعة وحث عليها وبين الفضل العظيم في صلاة الفجر مع الجماعة، وكذلك صلاة الجماعة في صلاة العشاء، ومن حافظ أو من صلى الفرضين دخل الجنة. هل هذا مرة واحدة أو لا بد من المداومة على العمل الصالح؟ لا شك ولا ريب أن المداومة على العمل الصالح يكون سببا لطهارة القلب، بل حتى إنه سببا لطهارة القلب من النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وهو عند الترمذي في جامعه، وقد حسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. وقد يقول قائل: ما هي الأسباب التي تعين المسلم على المداومة على الأعمال الصالحة؟ الأسباب كثيرة، وقد أشار العلماء إلى هذه الأسباب. السبب الأول هو النية الصادقة والعزيمة على أن تلزم هذا العمل وتداوم عليه، فتترك الكسل وتتعوذ بالله من العجز، لأن هذين من أسباب انقطاع العمل، الكسل والعجز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكسل ويتعوذ من العجز. كذلك من الأسباب ألا تثقل على نفسك ولا تشدد على نفسك وتحملها فوق طاقتها، فقد أشرنا إلى الحديث أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قد يكون قليلا لكنك لا تنقطع عن هذا الخير وعن هذا العمل. فتمهل ورويدا رويدا، وسينفع الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، وسيكون في مستقبلك إن شاء الله القريب ما يكون سببا إلى زيادة الخير والاجتهاد والجد في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدهجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من الأسباب العظيمة التي تجعل الإنسان يستمر على الطاعة، يستمر على هذه الطاعة. ولهذا كثير من الناس بسبب معاصيه، ولعل هذا هو السبب الثالث، بسبب المعاصي والذنوب والانجراف إلى الدنيا والإقبال عليها والاستكثار منها يكون بعيدا عن المداومة على الطاعات، ويكون بعيدا عن الاستقامة. وذكر العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا ابتعد عن كل المعاصي والمخالفات والفواحش والبدع، وحافظ على لسانه، وحافظ على بصره، وعلى يده وقدميه، وعلى بطنه، هذه كلها تكون من الأسباب التي تعين المسلم على الاستقامة وعلى المداومة على الخير، وكذلك عدم الانجراف إلى الدنيا. الدنيا حقيرة، دار ممر. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ما معنى زخرفها في الآية؟ أي البهجة، بهجتها وزينتها. فإذا أخذت هذه البهجة بالنبات وبالزينة، ظن أهلها، قال الله، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، جاءها عذابنا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يكفيك في معرفة حقارة الدنيا أنه يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار. ما معنى يصبغ في النار؟ أي يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله، ما كان في الدنيا من نعيم، وما كان من سنوات قضاها في النعيم وفي زينتها وزخرفها بغمسة واحدة في نار جهنم، يحلف بالله أنه ما رأى نعيما قط. وفي المقابل يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا الذي ذاق الجوع وذاق الفقر ورأى من أمور الدنيا ما كان يتألم بسببه، لم يرى هذا البؤس ولم يرى هذا الفقر ولا الجوع بسبب غمسة واحدة في النعيم في الجنة يوم القيامة. إذن ما هذه الدنيا الحقيرة؟ ليست إلا كما يجعل أحدنا إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين حقارتها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية العظيمة تبين حقيقة هذه الدنيا، وتبين حقارتها، وأنه لا قيمة لها، وإنما جعلها الله عز وجل حتى يمر بها أهل الإيمان إلى الآخرة، إلى النعيم الحقيقي. ولهذا قد أشرت إلى أن من أسباب الاستقامة أن الإنسان يبعد ويبتعد عن المعاصي بشتى أصنافها، ومن أسباب المداومة على الخير، ومن أسباب المداومة على الأعمال الصالحة أن تحافظ على بصرك وعلى لسانك. كيف ذلك؟ لأن العلماء ذكروا أن من علامات خوف الله سبحانه وتعالى أن تنظر إلى لسانك، هل يمتنع لسانك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن فضول الكلام؟ هل جعلت لسانك مشغولا بذكر الله وبتلاوة القرآن وبسماع الخير وبمجالسة أهل العلم ومذاكرة العلم معهم. ثانيا تنظر في أمر بطنك فلا تدخل فيها إلا حلالا، فلا تدخل فيها حراما، ولا تأكل إلا الشيء الحلال على قدر حاجتك. ثم تنظر في بصرك، هل تنظر إلى الحرام والعياذ بالله؟ كذلك تنظر إلى أمر يدك، فلا تمدن يدك إلى حرام، ولا تبطش بها، ولا تسرق، ولا تنهب. كذلك تنظر إلى أمر قدميك، هل تمشي إلى المساجد وإلى الدروس والعلم، أم تمشي بها إلى الأسواق أو إلى أماكن المعاصي والعياذ بالله، فيما لا يبيحه الشرع. أن تخاف كذلك في أمر قلبك، تنظر إلى فؤادك، هل قلبك يخشع إذا سمعت كتاب الله؟ هل قلبك كذلك خال من العداوة والبغضاء والحسد؟ كذلك هل هو خال من الرياء والشرك والعجب والكبر والغرور؟ هذه كلها ينظر إليها المرء ويحاسب نفسه إن كان يريد علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يدل على علامات الخوف، أن تكون خائفا في أمر طاعتك، هل قبلت هذه الطاعة؟ هل هذه الطاعة كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى؟ فتخاف على نفسك الرياء، وتخاف على نفسك النفاق. فالله عز وجل يقول: والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا راقب الإنسان نفسه وانصرف عن الدنيا ومشاغلها، لأن الدنيا حلوة خضرة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الله عز وجل سيستخلفنا فيها، لكن ماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينظر كيف تعملون، ينظر إلى أعمالنا، هل نقوم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الدنيا، أم ننصرف إلى زخرف الدنيا وحطامها فنتفاخر بالأموال والأولاد. الله عز وجل يقول في القرآن: ألهاكم التكاثر. تكاثر بماذا؟ بماذا هذا التكاثر؟ بالأموال وبالأولاد، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن المال الكثير يكون مع صاحبه، يقول لأبي ذر كما في الصحيحين: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تمضي عليه أو تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. هذا يبين ماذا؟ يبين حقارة الدنيا. يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذهب كجبل أحد، مع ذلك يقول: لو كان عندي كذلك ما يبقى منه شيء. سيصرفه عليه الصلاة والسلام في الخير وفي النفقة وفي الصدقة، وسيعطي للناس، إلا إذا كان دينا عليه، كما قال: إلا شيء أرصده لدين. وأقول هكذا وهكذا وهكذا. هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتفت إلى الدنيا، ولا ينظر إلى حقارتها، ولا ينظر إلى زخرفها، ولا إلى زينتها. ولهذا النعمان بن بشير رضي الله عنه يخبر عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: والله لقد رأيت نبيكم عليه الصلاة والسلام يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. إذن الدقل هو نوع رديء من أنواع التمر، هو أردأ الأنواع، مع ذلك ما كان يجده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملأ به بطنه، لأنه كان لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى ملذاتها. ولما سئلت عائشة عن طعامكم قالت: الأسودان، التمر والماء. ما كنا يعني كان يمر الهلال والهلالان فلا يوقد آل محمد عليه الصلاة والسلام في بيته شيئا، وهو القائل: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إذن هذه الدنيا إذا عرف المسلم حقارتها وعرف أنها مجرد ممر يمر بها إلى الآخرة، ثم نظر إلى سيرة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ورأى إلى حياته مع أهله وفي بيته، ورأى كذلك إلى زهده وتقلله من الدنيا، ألا يكون عاقلا حصيفا فيتابع هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيكثر من الخيرات والأعمال الصالحة ويداوم على الاستقامة، لا سيما وهو ينتهز هذه الفرصة العظيمة حيث إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه فأدرك هذا الشهر، شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر التوبة والإنابة، فيعزم الإنسان في هذا الشهر ويعاهد ربه أن يتوب من معاصيه وأن يقبل على الآخرة وأن يقبل على الطاعة والاستقامة، فيكون سببا للخير وسببا إلى فتح باب عظيم بعد رمضان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اطلع على الجنة رأى أكثرها الفقراء، كما جاء في الصحيحين اطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء، ولما اطلع في النار رأى أكثر أهلها النساء. وجاء أيضا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة. لماذا؟ لأن الأغنياء عندهم من الأموال ما سيحاسبون عليها، هذا الدرهم من أين أتيت به وكيف أنفقته وماذا فعلت به، وما يخص الزكاة وأموالهم وما يخص المال الحرام وما يخص كذلك أموالهم التي اكتسبوها من طرق غير مشروعة، ما من درهم إلا وسيسألون عنه. فإذا كانت الدنيا ملعونة وكل ما فيها ملعون، فلماذا يقبل الإنسان عليها ويحرص عليها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الدنيا إلا ذكر الله، أو قال إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة على عائشة كما في صحيح مسلم فقال لها هل من طعام؟ فقالت لا إلا الماء يا رسول الله، لا يوجد شيء في بيت النبوة، بيت محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين وسيد الآخرين، ليس في بيته شيء يؤكل، ليس في بيته شيء يؤكل، حتى قالت إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام إني صائم، فصام ونوى صيامه وكان صيام نفل. إذا كان هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذا بيته وهو سيد الناس، وهو الذي لم يلتفت إلى الدنيا مع أنه يستطيع أن يرفع يديه إلى ربه فيقول يا رب يا رب، فينزل الله عز وجل ما يريد ويستجيب دعاءه، كما قال لعائشة في حديث حسنه الإمام الألباني، يا عائشة لو أردت لأجر الله سبحانه وتعالى لي هذه الجبال الذهب والفضة، لو أردت لأجر الله عز وجل لهذه الجبال الذهب والفضة، لكن ما كان يريد ولا يلتفت إلى الدنيا ولا ينشغل بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام لما مات ما ترك إلا سلاحا وبغلة وأرضا، وكلها ذهبت إلى بيت المال، ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ماذا؟ في 30 صاعا من شعير، والشعير اليوم لا نأكله ولا يستطيع الناس أن يأكلوه لرداءته، فكيف وكان هذا هو طعامهم في ذلك الوقت وكان طعام النبي عليه الصلاة والسلام، بل مات كما في الحديث وهذا الدرع الذي كان يجاهد ويقاتل به عليه الصلاة والسلام مرهونة عند يهودي. إذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا وصار لا يفكر إلا بها، وصار لا يفكر إلا في زينتها وزخرفها، تجد أن عبادته تقل وإقباله على الله سبحانه وتعالى يقل، ولا يستعد للآخرة. لماذا؟ لأنه منشغل وقلبه منشغل بحطام الدنيا، لكن لو لم ينشغل بذلك وسأل الله العفاف والغنى أن يكون غني القلب وأقبل على آخرته، فستأتيه الدنيا راغمة شاء أم أبى، وإن لم يكن فبغمسة واحدة في الجنة ينسى كل ما كان وما حصل في الدنيا من بؤس أو من فقر. إذن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الجوع كان يخرجه في الليل عليه الصلاة والسلام. خرج مرة من بيته كما في صحيح مسلم فوجد أبا بكر الصديق ووجد عمر، ما الذي أخرجكم؟ فقالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فثم ذهب إلى أحد الصحابة رضي الله عنه فذبح لهم وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. إذن هذا هو سبيل أهل الصلاح وسبيل أهل التقوى، أنهم لا ينشغلون بالدنيا ولا يلتفتون إليها، ينظرون إلى ما ينفعهم في آخرتهم، يجتهدون ويعتنون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة وحفظا وتدريسا وعملا، ينصحون بالإقبال على هذا القرآن والانشغال به وعدم الانشغال بغيره. فإذا أقبل على هذا فقد فاز في الدنيا قبل الآخرة، وإن جعل هذا خلفه أي ظهريا أعطى ظهره وانشغل بالدنيا فستشغله هذه الدنيا ويصير بعيدا عن الاستقامة والمداومة على الطاعات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرتكم كانت هذه حياته، بل حتى إنه علمنا وأمر بالقناعة وبالعفاف وبالاقتصاد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا كانت النفس غنية لا تلتفت إلى حطام الدنيا فإنه يكون غنيا في نفسه لا يلتفت، لماذا؟ لأن الله قد أغناه في نفسه فلا يلتفت إلى المادة وإلى الشيء الحسي، فغناه في قلبه. والعرض هو المال والمادة، وقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فنسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما آتانا وأن يرزقنا الكفاف وأن يرزقنا الغنى، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.